أنا أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تحرصوا على أن تكون هذه الإجازة لكم غير إجازة تجعلوها دعوة إلى الله عز وجل في حدود ما يسمح به النظام، وكذلك أيضا تحرصوا على حسن الأخلاق مع الناس، بشاشة الوجه، إفشاء السلام، مساعدة من يحتاج إلى مساعدة، اللطف في القول. المهم اجعلوا منهاجكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعليكم أيضا بتقوى الله تعالى في عباداتكم الخاصة من الحرص على الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير هذا مما تعلمون ومما تتعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.